دوزه نبوتي حصريا على موقع djkimo.com. ماندو العالمي مولود في عالم خراب ودمار مفهوش يا ابويا زار. انا جيلي يابا غير جيلي زماني غدار. زلزال بركان حروب امرار سنات لجرير شاب وعرم وسكر وغد والحقد ساب. الان الكيف رقم واحد يا جدعان وتاني شاعش النسوان والتالتة مبقاش في سلكان بقى في صفار. كلقات عشان اعيش وسط الكاموتش تيجي عليا روح في جعان مفيش سحاب مفيش كواتش في ضرب نور في السوق احنا ملوك الكار وسع لضرب النار احمل بيضاف يقول الرجعة ضمان. البساتين ارض الوحوش الخضرة منحرفين بالفكر احمل بدلك شنجر قال انا صاحب الفكر يا عيون بصة في عيوني بغيرة قالوا عشتوا في اللي جميلة ما شافوا السهر الليل ولا شافوا حين وشقاوة جانا خدت صحتي ما كسبتش الا سيتي ورحلة جوه سويسرا موقع حبستي. أنا مسجون في سجن اسمه الميت مليون موجود لأجل أسد ديون مش شرط سجني ولا كراكون ده سجن الزمان. مساجين في القصر كلها بني أدمين أخويا الصغير بقى ساجين ما عينه شايفة المنعرفين ليهم كيان. أنا دمى ومش في وعي شطار مؤذي أذاني زمان بالصياعة ناس كلاني قاسي وتلفان. أنا صاحبي لولاني جليته ممكن أموت على إيده القتل أسأل شيء عايشين في ليلة. إنسان عمره في سباق زي الرهوة وأنا الفارس على دار حصان خيال وبرضه طالع خسران وكله من عند النصيب ولو خسرت أكيد مش عيب مفيش حاجة ما جاتش بتركيب خسرت مرة تانية أصيب أنجح وأرجع. أيوب جسمك دراب وما حط في العيون بالكاش مهما اتدريت أتبقى ساعة النكوش كشف الطبيعة بعد العشرة بيبان دهب وش خلف الكواليس في غش أبصم بلا عشرة. إن الفلوس عملت أبطال يا ابن الفلوس تعمل أندى عمر الورش ما تعمل رجال احنا بنعملها. طيرنا فلوس كتير ما احنا مسهر يكفي النزهة بتبان في صور جراسة من اللاس الكرن دي ناس بنرعبها. تعرفي انت الحاجة الوحيدة اللي كانت بعيدة وطلتها وخدتها في الدنيا عنيدة. قال الدنيا تخضر بيا ويبان دموعي في عناي يجي فراقي رزيني ويقجع عناي. لو الحياة وقفت ضدي وكشفت اللي خانوه دقتي بالعكس بشكر شدتي كشفت لي كروت جنازي ومكتفاني في عالم مصاري يحل نفسي يا باكي اسدد شمتة وبتاع تمثيل والجدر دايبكو احمال بيضا من البساتين محبوب من الملايين معروف بحب الناس علشان عقل ورزين. طب اخ انت السند والنعمة صاحب المهام الصعبة بحلف برب الكعبة ان انت اوفى سمين ومحام احمل بضاعة السول ده كيوت جميل امول سكر عسل على طول ربنا بقى يحميه. محمود احمل بضاعة سلية بشقة وتجن الدنيا عسلية بحتة تانية والكل عين عليه. كابوكا عم ده الدبابة مندل عالمي ده البابا شمس الناس في دجابة تمسيك على داره.